كيف يحتاج وتمد يده إلى حق الزوجة وهو الذي قد أعطاها إياه منحة من عنده؟ لكن للضروريات أحكام، فراح وباع. بعد قليل جاء الله بالفرج من جانب آخر، فندم على بيع ما كان لا ينبغي أن يبيع، فذهب إلى المشتري: والله يا أخي أنا ندمت، بعتك المصار في حالة اضطرار، والآن فرج الله الأمر وأريد أن أرد المصار لأهله. إذن الندم جاء من البائع كما أنه يأتي من المشتري، وحينئذ المشتري أيضا يكون كريم النفس طيب الأصل، ينظر إلى حاله، يعذره في ندمه ويقول: لا عليك، تفضل رد القيمة، فرد إليه كامل القيمة. إذن الإقالة هي رد المبيع واسترجاع الثمن، حكمها المترتب عليها بيع أو فسخ. إن قلنا فسخ فإن الأمر يرجع إلى ما قبل العقد، ولا يترتب عليها ما يترتب على البيع. فمثلا شخص له شقص في بيت فباعه، وكان الشريك غير راغب في الشفعة، وترك الشفعة وسقطت شفعته لأنه لم يبادرها، ثم علم أن البائع الذي هو شريكه استقال المشتري واسترجع الشخص لملكه، يبقى رجع شريك ثاني. لو قلنا الإقالة بيع، كان للشريك أن يأخذها بالشفعة، وإن قلنا إنها فسخ ليس له حق أن يقول: أنا آخذ الحصة الآن بالشفعة، فنقول له: لا، هذا فسخ للعقد، ورجعت الحصة إلى ما كانت عليه لصاحبها، فليس بيعا. كذلك حينما يطلب المقيل عوضا، كان طالب الإقالة المشتري، فجاء ليرد السلعة إلى صاحبها: كم اشتريتها؟ بمئة. كم تسكت من الثمن؟ أرد لك 90، بس أنا قاعد كده رايح وجاي وانت تيجي ويردتني يردوا ثاني، ايش استفيد أنا؟ اشتريت بمئة، أنا أقبل أرد السلعة وأرد لك ايش؟ 90. إن قلنا إقالة فسخ لا يحق له ولا هللة، ما دفعه يأخذه كاملا. وإن قلنا بيع ما في مانع، مساومة من جديد، كما لو كانت الإقالة من البائع: أنا بعتها عليك بمئة، ردها علي وأعطيك 10 فوق 100. فإذا قلنا إن الإقالة بيع جاز فيها الزيادة والنقص على سبيل المبيعات، مساومة ومزايدة ومناقصة. وإن قلنا إنها فسخ فلا دخل للزيادة ولا للنقص فيها. وإن قلنا إنها بيع دخلت حق الشفعة للشفيع، وإن قلنا إنها فسخ لا دخل للشريك بالشفاعة فيها. كذلك إن قلنا إنها بيع ووجد عيب لم نكن اطلعنا عليه من قبل، فللمشتري عوض الأرش في العيب على أنه بيع. وإن قلنا هي فسخ، سلعتك على ما هي عليه، ترجع لك على ما كانت عليه. وهكذا يبحثون في باب الإقالة، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها وحث عليها لبقاء الألفة والمودة والأخوة بين المتبايعين. ثم هذه الحالة قد لا يخلو منها سوق من الأسواق، وكثير من الناس ربما يعرض له ما يرجع عن هذا العقد، فالذي ينبغي على المسلمين أن يراعوا هذا الحديث وأن يعامل بعضهم بعضا بهذا الإرفاق. أقال الله عثرته، الجزاء من جنس العمل، والعثرة هي ضربة الرجل في حجر أو في شيء يعثر، قد يطيح وقد يتعور. وثم عممت في كل زلة، في كل خطأ يرتكبه. قيل هذا عسى، هذه عثرة من فلان، أي في هذا التصرف، في هذا العمل، في هذا الممشى. فلو أن إنسان أيضا جاء وأخطأ عليك، هذه زلة وعثرة، ثم جاء واعتذر إليك، ينبغي أن تقيله من عثرته ومن زلته وتقبل اعتذاره، وهذا إقالة أخيك فيما ندم عليه وفيما ارتكبه معك. وهكذا تدخل في كل العلاقات بين الأصدقاء وبين الإخوان، لتبقى أصول المودة، وليست قاصرة على البيع والشراء، ولكن أصل البحث فيها في البيع والشراء لضمان الحقوق واسترجاعها، وهي قد تعم أعم من ذلك وأكثر لما بين الناس وبعضهم من الصلات. أعتقد الباب هذا كن انتهى. ومن أحسن إقالة العثرات، أو من باب مكارم الأخلاق في هذا الباب، ما جاء عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن الحنيفية أخوه لأبيه علي. محمد بن الحنيفية أمه من بني حنيفة، والحسن بن علي أمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الخبر: كانا معا في السوق، فحدث بينهما ما يقع بين الأخوين أو الصديقين، وذهب كل منهما إلى بيته. فلما استقر محمد بن الحنيفية في بيته، أخذ ورقة وكتب فيها: من محمد ابن الحنيفية إلى الحسن بن علي بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر، يعني انظر إلى هذا الأسلوب، محمد بن مين؟ حنيف. ثم هو ابن علي، لما قالش محمد بن علي؟ ابن الحنيفية إلى الحسن ابن علي ابن بنت رسول الله، يعني هضم نفسه إلى أقصى حد وانتسب إلى الجارية، ونسب أخاه إلى أعلى حد بعلي بن عم رسول الله وابن بنت رسول الله، لأنه في معرض التكريم والإصلاح. أما بعد، تعلم ما كان بيني وبينك في السوق، وقد رجعنا إلى بيوتنا، ولقد هممت بعد العودة أن آتيك وأستسمح منك وأستقيلك ما كان مني، ولكنني تذكرت مكانتك من رسول الله، ابن بنت رسوله، ابن علي ابن عم رسول، مكانتك من رسول الله أبا وأما، فكرهت أن أكون بمجيئي صاحب فضل عليك. فإذا أتاك خطابي هذا